أحاسنكم أخلاقا. ومن أعظم ما ينبه إليه المرء لسانه وأعظم ما ينتبه إليه المرء لسانه أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير ويبتعد عن كل آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة ولهو الكلام ونحو ذلك. وهل يكف الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. فالمرء يحفظ لسانه ويحتاط لدينه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن له حكم الكلام عباد الله ما يكتبه الإنسان بيده وينشره في الناس فيقرؤون ما كتب، فإن كان خيرا كتب له خيرا وإن كان شرا فسيكتب له عنه ذلك ويلقى الله عز وجل به إن لم يتب. فكم إنسان ينشر ضلاله وشره ويكتب حنقا وحقدا، ينشر العيوب ولا يسترها ويدعو إلى المنكرات بلا حياء من الله ولا من الناس ويكتب الشبهات حول الإسلام أو أنه يطعن في نسب أو يحتقر قوما أو يعير أو يعذب ويزور الحقائق ويكذب على عباد الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن أعظم ما يدخل الجنة ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة أي تؤديها على الوجه الذي يريد الله أن تؤديها، مقومة بشروطها بأركانها وبواجباتها، وأن تحلي ذلك بسننها وتحافظ على أوقاتها، وتؤتي الزكاة أي تعطيها للمستحقين وتصل الرحم. وقال: في المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومن رحمة الله عز وجل وفضله على عباده عباد الله أن عدد طرق الخير ونوع من العبادات التي يتقرب بها إليه. والموفق من ضرب بسهم في كل عمل صالح ولازم الطاعة لربه وجعل التقوى عنوان حياته ومنهجه الذي ينتهجه حتى يسعد بنعيم الآخرة. عباد الله، إننا مقبلون على شهر عظيم، شهر رمضان، شهر الخير والقرآن، شهر البر والإحسان، فاستعدوا له بصدور منشرحة وبقلوب فرحة مطمئنة وبألسنة ذاكرة لله مستغفرة لتنالوا الخير من ربكم وتسعدوا سعادة الدنيا بالإيمان والعمل الصالح وتعلموا أو استذكروا من أحكام الصيام والقيام حتى تدخلوا هذه العبادة على بصيرة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ونبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه ونحن في صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وكن لهم في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.